أقيمت الجماعة وجئت أنا متأخر، وركع الإمام وقام ونويت أن أكمل الصلاة، وغرف الإمام وسجد سجدتين، هل أنا مشمول بالسجدتين أم لا؟ الذي فهمته من السؤال أنه دخل صلاة الجماعة والإمام سهى فأتى بسجدتي سهو. نعم يلزمك أن تسجد معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإن لم تسهو أنت. فمثلا لو تصورنا أن الإمام هم بالقيام إلى الركعة الثالثة ولم يأتي بالتشهد الأوسط، والناس جلوس لم يقوموا معه ذكروه فعاد قبل أن يستتم قائمة، فهو الذي سهى والناس لم يتابعوه على سهوه بل جلسوا حتى رجع هو إليه، فالسهو منه وحده، ومع هذا يسجد الجميع للسهو، من بدأ الصلاة معه ومن جاء متخلفا أو متأخرا عنه للحديث المذكور إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سلم فلتقم لتأتي بما بقي لك من ركعات فاتتك مع الإمام. فالحاصل هنا أن حتى لو الإمام اللي سهى فعلى من وراءه أن يتابعوه ويسجدوا معه للسهو. والله أعلم. والله أعلم.